بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الاستئذان وآدابه، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي أن الاستئذان شرع وأمر به من أجل البصر، لئلا يقع البصر على المحرم ويطلع على العورات أو يرى شيئا يكره رؤيته. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاستئذان، وأن الحكمة من الاستئذان أن الإنسان لو لم يستأذن فربما وقع بصره على أمور محرمة، أو اطلع على عورات، أو رأى شيئاً يكره أن يراه. لكن إذا استأذن فإن من استؤذن عليه يتحفظ قبل دخول هذا الداخل. وفيه أيضاً دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بعلته، وهذا يدل على أن الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل معللة. وتعليل الأحكام الشرعية فيه فوائد، منها بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، فكل ما حكم الله تعالى به قدراً أو شرعاً فإنه لحكمة وعلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من أحكام ما حكم الله تعالى به كوناً أو شرعاً يدل على أنه لا حكمة فيه، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا، إن ربك حكيم عليم. ثانياً، زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف الحكمة والعلة فإنه يزداد طمأنينة للحكم. وثالثاً، التنشيط على الامتثال، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة فإن معرفته لها ينشطه على امتثال هذا الحكم والمبادرة. ورابعاً، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، كقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس. فعلل سبحانه وتعالى ذلك بأنه رجس، أي نجس، فيؤخذ منه أن كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا، فالسم محرم ولكنه ليس نجسا. ومن فوائده أيضا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيثبت عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. ومن فوائده أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها. أما الحديث الثاني، حديث ربعي رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ يعني أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اذهب إليه فعلم، يعني أدب الاستئذان، وأن المشروع أن يسلم ثم يستأذن. وهكذا الحديث الذي بعده. وهذان الحديثان يدلان على أن المشروع لمن أتى إلى منزل ونحوه أن يسلم ثم يستأذن. والآية الكريمة ظاهرها بل صريحها أن الاستئذان يكون قبل السلام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. ولا منافاة بين الآية الكريمة وبين الحديث لإمكان الجمع بينهما، فيقال إذا كان القادم أو الذي يريد الدخول إلى منزل ونحوه إن كان صاحب البيت موجوداً فإنه يسلم أولاً ثم يستأذن ثانياً، كما في حديث ربعي والذي بعده. وأما إذا كان صاحب البيت غير موجود فإنه يستأذن، فإن أذن له سلم وإلا انصرف، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.